فلقاؤنا اليوم مع سورة الحج، والتي سميت بهذا الاسم تخليدا لدعوة إبراهيم الخليل، حيث أمر أن يؤذن في الناس بالحج. سورة الحج مكية إلا 6 آيات، من قوله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ذاك رأي، ورأي آخر إن سورة الحج مدنية إلا 4 آيات، من قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. سورة الحج مدنية أم هي مكية؟ مدنية إلا 4 آيات، من قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أو هي مكية؟ اختلط الأمر على الناس. سبب هذا الاختلاط أن سورة الحج تعنى بأمور التشريع، تعنى بأمور التشريع كما يحدث في السور المدنية، ففيها الإذن بالقتال وفيها الأمر بالحج وفيها الحكمة من الإذن بالقتال للمؤمنين، وفيها مواضيع كلها تشريعية شأنها في ذلك شأن السور المدنية. ومع ذلك فالسورة تشعر عند قراءتها بجو السور المكية، ففيها الكلام عن الإيمان والتوحيد والتخويف والإنذار والتبشير وذكر أهوال يوم القيامة. من هنا قال بعضهم إنها مدنية إلا 4 آيات، من قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ومنهم من قال إنها مكية إلا 6 آيات، من قوله: هذان خصمان، أول الربع الثاني، هذان خصمان اختصموا في ربهم، لأنها نزلت في غزوة بدر. فلما نزلت في غزوة بدر إذا فهي آيات مدنية، أما السورة فهي مكية لأن جو السورة جو السور المكي، إنذار وتخويف وتبشير وأحوال يوم القيامة وتهديد والعناية بذكر الأدلة على البعث وقيام الساعة وإثبات التوحيد والكلام عن الإيمان، كل ذلك من شأن السور المكية. أما السور المدنية كما قيل هي مدنية إلا 4 آيات، من قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، لأن السورة فيها أمور تشريعية، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، أمور تشريعية، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أمور كلها من أمور التشريع. لذا خير ما قيل فيها إنها مكية ومدنية، وهي من السور الغريبة، نزلت الآيات فيها في الحضر وفي السفر وفي الليل وفي النهار وفي مكة وفي المدينة، وفضلت بأن فيها سجدتي تلاوة، وهي السورة الوحيدة التي تشتمل على سجدتي تلاوة. افتتحت السورة بمطلع مخيف مرعب: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة في شيء عظيم. افتتحت بهذا المطلع العنيف الرهيب الذي تقشعر منه الابدان وترتجف له القلوب وتذهل منه العقول. ومن وصف أهوال القيامة انتقلت إلى ذكر الأدلة على البعث، إلى ذكر الأدلة على قدرة الله، ذكر الأدلة على توحيده وتصريفه للأمور وتدبيره. وذكرت السورة أيضا أحوال الأمم المكذبة وكيف كان مصيرها التدمير، وكيف كان التدمير مصيرها، إنذارا للكافرين وتبشيرا للمؤمنين بالنصر. أيضا جاء في السورة ذكر إبراهيم الخليل وكيف أمر بالتأذين فخضع في الجبال ووصل صوته إلى الناس في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. وذكرت السورة مشاهد يوم القيامة وأهوال يوم القيامة وبينت المصير: فريق في الجنة وفريق في السعير. وتختتم السورة بذكر مثل لهؤلاء الذين عبدوا من دون الله أصناما وأوثانا، وبينت لهم أن ما يعبدون من دون الله لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل وإن يكسبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه. ثم جاء خير ختام بعد هذا المثل بالأمر العام باتباع ملة إبراهيم الخليل الذي سمى أمة محمد بالمسلمين. سورة الحج افتتحت بقوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الأمر بالتقوى، والتقوى الكلام فيها كثير ويقول فيها الكلام: تقوى الشرك، تقوى المعاصي، تقوى أن يشغل قلبك غير الله. من أوجب ما قيل في التقوى وأكمل ما قيل التقوى ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك، تلك هي التقوى. الأمر بالتقوى للكل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة التحريك بشدة، وأصل الكلمة زل الشيء، زال وتحرك عن مكانه. فالزلزلة اهتزاز الأرض أو اهتزاز ما على الأرض. إن زلزلة الساعة لما على الأرض، أو زلزلة الأرض، إن زلزلة الساعة شيء فظيع رهيب يوصف أثره بالآتي: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قراءات وكلها تؤدي إلى نفس المعنى: تذهل المرضعة، تذهل، تذهلها الساعة. والغريب التعبير بكلمة مرضعة، كل مرضعة عما أرضعت. المرضعة والمرضع المرضع التي من شأنها الإرضاع في ثديها اللبن فهي ترضع وليدها أو وليد غيرها. أما المرضعة هي التي من شأنها ترجع حال الإرضاع إذا كانت الطفل على يديها ملتقب لثديها مرضعة. يوم تدهن كل مرضعة أي هي حالة حال الإرضاع ليست مرضع بأن في ثديها اللبن وإنما حال الإرضاع. عما أرضعت وكأنها تبعد رضيعها عن ثديها وتلقيه بعيدا مشغولة بشأنها مرغوبة مذهولة وتضع كل ذات حمل حملها قبل الموعد تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس قراءتان ترى الناس بعينك ترى الناس يهيأ ويحيل إليك ترى الناس سكارى ترى الناس فترى الناس سكرى وما هم بسكرى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى سكرى وسكارى ولكن عذاب الله شديد. من هنا اختلف العلماء الإرضاع في الدنيا والحمل في الدنيا. تذهل كل موضعة عما أرضعت تلقي وليدها بعيدا عن ثديها ترى الحامل حملها والحامل من الناس ومن الدواب ومن كل شيء ترى كل ذات حمل كل ذات حملها وترى الناس السكارى يترنحون من الخوف والهلع من الدهشة والذهول يترنحون وكأنهم سكارى من الخمر وما هم بسكارى من الخمر ولكن العذاب هو الذي أذهله. من هنا قالوا إذا فهذه الزلزلة في الدنيا وهي من علامات الساعة الكبرى ومن بعدها مباشرة تطلع الشمس من مغربها حيث يقفل باب الكبر. وقال بعضهم هي مع النفخة الأولى ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقيل بل هي مع النفخة الثانية عند قيام الساعة. وقيل الكلام تصوير لأهوال القيامة فلا مرضع ولا حامل وإنما هو تصوير لأهوال القيامة. إذ لو كان هناك حامل لأسقطت حملها ولو كان هناك مرضع لنبذت وليدها. والرأي الأرجح والأصوب والأصح هو ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما ورد فيه نص لا يصح فيه الاجتهاد. فقد روى صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري في شأن هذه الآية إن زلزلة الساعة شيء عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك. قال فيقول الله أخذ بعث النار. قال آدم وما بعث النار. يقول الله عز وجل من كل مئة من كل ألف 999 قرأت كذلك ورويت أيضا 999 النصب على المفعولية والرفع على الخبرية من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فاشتد ذلك على الناس لما اشتد ذلك على الناس طمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. رواية لمسلم. أيضا روى الترمذي عن عمران بن حصين، روى الترمذي عن عمران بن حصين أنه قال: أنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرفع بها صوته، فرفع بها صوته، فساد إليه الناس، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم يقول الله لآدم: أخرج بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار. فأنشأ الناس يبكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، وفي رواية: أبشروا، سددوا وقاربوا، فإنه لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. ثم ضرب المثل وقال: وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة، أو كالشامة في جنب البعير. وقال: وإني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، فكبر الناس. ثم قال: أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة، فكبر الناس. ثم قال: أرجو أن تكون نصف أهل الجنة، فكبر الناس. ويقول الراوي: لا أدري أقل ثلثي أهل الجنة أم لا. من هنا فطالما كان في الحديث الأحاديث قد توردت، سواء ما رواه مسلم أو ما رواه الترمذي، إذن فالآية في شأن يوم القيامة حين يأمر ربنا تبارك وتعالى آدم بإخراج بعض النار: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وتنتقل السورة لبيان هؤلاء الذين جادلوا في الله بغير علم، وقيل إنها نزلت في شأن رجل بعينه، ولا أدرى بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يجادل في الله، الجدال في الأصل من الجدل، والجدل فتل الحبل، جدل الحبل يشفل الحبل ويلف بعضه على بعض، فهي فروع أو خيوط ثم يفتل حتى يتكون منها الحبل. وكأن المجادل أو المفاوض يحاول أن يشتل صاحبه عن رأيه، يجادل يشتل صاحبه عن رأيه. فمن الناس من يجادل في الله، في الله في أفعاله، في الله في وجوده، في الله في صفاته، فيقول: الملائكة بنات الله، عن القرآن أساطير الأولين، منكرا للبعث والجزاء وقيام الساعة. يتبع في هذا الكلام وفي هذا الرأي والزعم كل شيطان مريد، المريد العاري من كل خير، المتجذب للشر، ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه، على هذا الشيطان وعلى كل طاغ مضل، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه إنه من تولاه فإنه يضله، بالكف قراءات، فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إذن فقد كتب على كل شيطان مريض مضل أن من يتولى هذا الشيطان أو من يتولى الطغاة ويجادل في الله بغير علم أن يعذب يوم القيامة بالسعير. والغريب في الآية كلمة يهديه، كتب عليه أنه من تولى فأنه يضله. إذن يؤدي الجدال بغير علم إلى طلاق، لابد أن ينتبه لهذا. وإياك والجدال، فإن الجدال بغير علم يؤدي إلى الضلال كما قال ربنا، فإنه يضله ويهديه، لم يقل يسوقه أو يوجهه، يهدي والهداية خير، لكنها جاءت اللفظة بغرض الاحتقار او بغرض الانكار او بغرض الاستهزاء. الاستهزاء يهديه، وكأن الكلام فيه شيء من الاستهزاء والتحقير. يهديه الى عذاب السعير، والسعير اسم من اسماء جهنم او طبقة من طبقات جهنم. ينتقل الكلام بعد ذلك الى اثبات ادلة البعث، ومن الادلة الواضحة البينة على البعث وعلى قدرة الله تبارك وتعالى على البعث الايات التي وردت هنا في سورة الحج. وتأمل واسمع. يا ايها الناس، يا ايها الناس دائما الخطاب يوجه للناس عموما، والايات التي صدرت يا أيها الناس آيات مكية، مما أدخل الشك في نفوس المفسرين، أهي مكية أم هي مدنية؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، الريب الشك فيه ريبة، الشك فيه اتهام، الفرق بين الريب بين الشك. الشك ليس فيه تهمة، ليس فيه تهمة، تشك أكذا أم كذا مع السواك فالطرفين لديك، أما الريب والريبة فهو الشك فيه التهم. إن كنتم في ريب من البعث بفتح العين قراءة، من البعث بإسكان العين، إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، وليبين لكم قراءة، ونقر ويقر في الأرحام ما نشاء، ويقر في الأرحام ما يشاء، ثم نخرجكم طفلا إلى أجل مسمى، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ويقر في الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، يتوفى قراءة، ومنكم من يتوفى قراءة، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أطوار الخلق هذه كيف علمها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك علم للتشريح؟ ولم تكتشف هذه الأطوار إلا بعد أجيال وأجيال وبعد مئات السنين. الغريب في هذه الأطوار من تراب وهو آدم أو الناس، لأن النطفة والمني يتكون من الغذاء، والغذاء الذي يتناوله الإنسان يتكون من التراب فهو من الأرض، الماء والطعام وما إلى ذلك كله من الأرض. خلقناكم من تراب آدم ثم من نطفة، النطفة المني، والنطف التقاطر والسيلان من نطف، ثم من علقة، العلقة الدم الجامد، ثم من علقة، أو العلقة تطلق على بعض اليرقات الصغيرة التي تتعلق بالجدران، بجدران الترع والمصارف وما إلى ذلك، من علقة، ثم من مضغة، المضغة قطعة اللحم في حجم ما ينبغ، شكلها كأنها مضغة، كأنك تأخذ قطعة من اللحم تمضغ ثم تخرجها، كيف يكون شكلها وحجمها؟ هكذا الإنسان. ثم من مضغ مخلقة وغير مخلقة، مصورة وغير مصورة، كتب لها الحياة أو سقط، أو إنسان كامل الأعضاء أو يولد ناقص مشوه معوق، مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم، أي لنبين لكم قدرتنا على الخلق والتقدير وعلى البعث بعد ذلك، ونقر في الأرحام ما نشاء، ما نشاء، ولم يقل من نشاء، ما نشاء، لأن الكلام عن الحمل الموجود. نقر في الأرحام ما نشاء، أن يبقى الجنين في الرحم أن يسقط، فما شاء الله أن يقر استمر وبقي مدة الحمل. نقر ما نشاء إلى أجل مسمى، موعد الوضع الذي يختلف من امرأة لأخرى ومن جنين لآخر إلى أجل المسمى، ثم نخرجكم طفلا. الطفل اسم جنس يطلق المذكر والمؤنث، جارية طفل وولد طفل وجماعة طفل. نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، كمال قوتكم أو نهاية قوتكم وكمال عقولكم. والأشد جمع شدة، كأنعم جمع نعمة، أو هو لفظ لا مفرد له، لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى من قبل ذلك، ومنكم أن يتوفاه الله، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد يطول عمره إلى أرذل العمر، أدون وأخف العمر، حيث ينسى ما علم وينكر ما عرفه، ويعود إلى حال الطفولية فلا يدري عن الأمور شيئا، ويحتاج لمن يحمله ولمن يطعمه وإلى آخره، ويذهب عقله ويصبح في حالة من الهرم والخرف. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم، حينما يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، يصبح نقصه في زيادة وزيادته في نقص، لا يعلم ولا يدري، يذهل ويذهل ولا يميز الأمور ولا يعرف الناس، ينكر ما عرفه وينسى ما علمه لكي لا يعلم من بعد علم شيء. هذه الآية والتي تبين أطوار الخلق تدل على أمور التكوين والتغيير والنقص، مرة يقبلها أخرى، فراغ، نطف، علقة، مضغة، طفل، كبير. إذن الإنسان وأطوار الخلق يقبل التكوين والتغيير من حال إلى حال، والنقص مخلقة وغير مخلقة، يقبل النقص ويقبل الكلام، قبله مرة هل يقبله أخرى؟ طبعا طبعا، بالدليل العقلي. إذن فلا بد أن يكون هناك بعض بتحويل الأجساد والرمم والعظام البالية والشعور الممزقة والعظام الناخرة، تتحول إلى خلق سوي مرة أخرى. فقد قبلت التكوين والتغيير والنقص والزيادة، مرة تقبلها أخرى. أيضا أطوار الإنسان في مختلف عمره، من طفل رضيع لا يدري لا يعلم، يحمل يرضع يلبس أو يغير له، ثم يحمل ثم يقف ثم يمشي ثم يكبر. والطفل من ساعة المولد إلى سن البلوغ، ثم تكتمل فيه القوة والأشد والعقل، يصبح رجلا أو كاملا، ثم بعد ذلك يطول عمره ويعود إلى النقص مرة أخرى. هذه الأطوار والتحول والتغيير يدل على وجود المدبر القادر المصرف الخالق الموجود. هل بعد هذا الدليل شك في إمكان البعث؟ ومع ذلك يسوق الله تبارك وتعالى دليل اخر. واسمع: وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. دليل اخر: هذه الارض امر ظاهر امر مشاهد، الارض هامده ميت لا نبات فيها ولا حركه سكون، والهمود الحمود، وخمدت النار خمدت النار خمدت وانطفأت. ترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء ماذا يحدث؟ اهتزت اهتزت الارض وربت انتفخت. ربى يربو ربوا زاد ومنع، ربت انتفخت بالنبات وبالنار بدات تنتفخ وربت وانبتت اخرجت من كل زوج من كل صنف بهيج يبهج من يراه. البهجة الحسن، بهجة بهاجة حسنة. ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. دليل آخر على قدرة الله الذي يغير ولا يتغير ويحول ولا يتحول.